والصحن هو الصحن والطعام هو الطعام. انا نويت 100 وانت نويت 100، حضرتك نويت مثلا يعني ان انت مثلا بتاكل عشان تشبع عشان تبقى زي الفل وخلاص يعني عايز تاكل وخلاص، وانا قبل ما اكل نويت ان انا اكل الطعام ده اتقوى به على عبادة الله، انا خدت اجر وانت ضيف شبعت. خدت بالك الفرق ده؟ فشايف الموضوع النية، حول العادات الى عبادات. سيادتك اكيد بعد ما تشتغل وبتتعب عايز تنام، فلما تيجي تنام يا ريت استحضر ليه انا هنام ليه، ما كده كده انت هتنام، هو انت انا هتفضل الحياه كلها صاحي؟ طب لازم تنام. طب طالما كده كده انت نايم نايم، طب ما تنام ليه؟ ايه اللي انت قبل ما تنام ان النوم ده تستعين بيه على طاعه الله وعلى قيام الليل وعلى صلاه الفجر، يبقى نومك عباده. ويرسل الله عز وجل لك ملكا مخصوصا يستغفر لك ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم انت نايم على ذكر ونايم على وضوء، ثم انت نايم في نيتك ان هذا النوم عبادة لله سبحانه وتعالى. اشتغل بقى في العمل، في الاكل، في الشرب، حتى في اتيان الزوجة. اما النبي صلى الله عليه وسلم اتصنع عليه صلى الله عليه وسلم يقول وفي بدع احدكم صدقة. يتعجب الصحابة زي ما حضرتك تعجبت، قال يا رسول الله ائتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال اجل، ارأيت ان وضعها في الحرام ايكون عليه بها وزر؟ قال اجل يا رسول الله. قال كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. قد ايه الاسلام دين عظيم، وما فيش دين في الدنيا اعظم من الاسلام، ان انت تتحصل على كل الاجر لو كل الثواب ده من اعمال بسيطة جدا انت كده كده بتعملها، كده كده هتاكل وهتشرب وهتنام وتخرج وترجع وتشتغل وتأتي زوجتك وتلعب اولادك، كل ده لو نويت بيه ان انت تتقرب بيه الى الله سبحانه وتعالى. خروجك باولادك، خدت اولادك هتفسحهم، هتديهم جنينه كده يلعبوا فيها شويه وينبسطوا، تلعب معاهم وتنبسط واخد بالك، هتديهم يركبوا شويه مراجيح يشموا شويه هواء. لو نويت بالعمل دوت ان انت تدخل السعاده على اولادك وعلى زوجتك فهي عباده، فعايزك تجدد النيه. يبقى ادي ايه؟ ادي تفرغ لعبادة، دي حاجه. الحاجه الثانيه المعنى الثاني، فرغ قلبك لعبادة، خصوصا لما تكون بين يدي الله. ما ينفعش حبيبي في الله تبقى بتقول الله اكبر وفي قلبك مش الله اكبر، لا لا لا، ده في حاجات تانية اكبر في قلبك. اوعى تكون كده، اوعى تكون بتقول الله اكبر وبتكذب، اوعى تكون بتقول الله اكبر وانت دماغك شغاله في المصنع والشركه والعمال والاجر والفلوس والمحل ومين بيسرقني ومين هيجيب لي والصفقه اللي جايه اوعى تكون بتفكر في كده. هتقول لي يعني معنى كده انت عايز اصلي وما انشغلش؟ لا، انا عارف ان انت كده كده هتنشغل، لكن حاول بقدر الامكان ان انت تخشع في صلاتك. ان لم تستطع ان تخشع فتخشع، تصنع الخشوع. يعني اضحك على الناس؟ لا، ما اقصدش اضحك على الناس، اقصد يعني حاول ان انت بقدر الامكان تدرب قلبك على الخشوع. الله اكبر، وانت بتقول الله اكبر استحضر انت بجهل كفك رميت الدنيا وراك واقبلت على الله عز وجل قلبا وقالبا. ان الله عز وجل ينصب وجهه تجاه عبده في الصلاه، فان انصرف العبد بقلبه انصرف الله عز وجل عنه. تخيل بقى حضرتك لما تنصرف بقلبك عن مالك الملك ومالك الملوك ده، انت ما تقدرش تعملها مع المدير بتاعك، ما تقدرش تعملها مع وزير اللي واقف قدامه، وانت واقف قدام الوزير بتاعك واخد بالك، والوزير بعت لك عايز ضروري ولازم تحضر عندي الساعه 12 11 والله هتكون واقف على الباب، وانا بقول والله هتكون واقف على الباب 11 وهتروح عشان تقابله، ووقف قدامه مش باصص في السقف لانك مكسوف منه وخجلان وخايف منه، باصص في الارض. اهلا مع الوزير، طلبت حضرتك اوامر، والله يا فندم يعني شخبطت اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه، يا فندم احلام سيادتك يعني، وهكذا. شوف قد ايه ده انت تعمل كده مع بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، يعني رغم ذلك واقف قدامه خاشع جدا، واقف ما عندكش استعداد انت قلبك ولا بصرك تنصرف عنه. يعني هو بيتكلم، هل ممكن انت تفضل يا وزير بالله عليك واصدق على نفسك في الكلام، في الكلام ده هل ممكن هو وزير بيكلمك تسرح كده تقول له معلش لو سمحت قديم من تاني لو سمحت اعد الكلام ده حضرتك تقول ايه؟ تقدر تقولها؟ ده انت لو قلتها يعني يبقى الله يرحمه بقى، فاهم ازاي؟ انما انت واقف مركز مع كل كلمه هو بيقولها. طيب وانت بتقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين، وتستخبر كده في اللحظه دي ان مالك الملك كما في الحديث القدسي لابراهيم مسلم يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين. تخيل حضرتك ال ده ايه الجمال ده كله؟ حضرتك استحضرت الكلام ده قبل كده وانت بتصلي؟ شوف المعاني الجميله دي. فانت وانت واقف مش قادر تخشع، حاول استحضر الخشوع، استحضر عظمة ربنا، استحضر ان في يوم هتقف في قدام ربنا، واليوم دوت لو احسنت فيه الوقوف بين يدي الله سيحسن الله عز وجل وقوفك بين يديه، كما قال الامام ابن القيم العبد بين يدي ربه عز وجل موقفان، موقف في الدنيا في الصلاة وموقف في يوم القيامة، فإن أحسن العبد وقوفه في الصلاة أحسن الله عز وجل وقوفه يوم القيامة. إلحى نفسك وحاول تفهم المعنى ده، فأنت بقى بتصلي فرغ قلبك من الدنيا، مش قادر حاول، حاولت جرب تاني مرة اثنين ثلاثة يعني فهم زي، لأن النهاردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يرفع من الصلاة الخشوع، حتى إنك لا تجد في الناس خاشعا، يعني لا تكاد تجد خاشعا. وش المساجد وشوف يعني حاجات يندنا الجميل إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، تلاقي اللي واقف عمال بيتفرج على السقف وبيتفرج على النجفة، واللي عمال بيبصلك وانت داخل، واللي عمال بيبصلك وانت خارج، يعني فاهم ازاي، ويعني حاجات عجيبة. فين الخشوع؟ لا تكاد تجد خاشعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حاول تخشع تفرغ لعبادتي. خد بقى شوف الحديث ده جميل جدا، وليه روايتين جمال أول، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث لو أنا روايت أحمد الترمذي بسند صحيح، أن المولى عز وجل يقول يا ابن آدم، احنا دخلنا حديث قدسي في حديث قدسي تاني، خد بالك، قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. الله أكبر، ها بتدور على الغنى اهو، خد اهو تفرغ لعبادتي. وزي ما قلت لك واتفقنا مش هتقعد بين الناس في المسجد، لا، انت هيبقى اكلك عباده، شربك عباده، خروجك للعمل عباده، اتيانك للزيد عباده، دخولك الخلاء هيبقى عباده، وعادك مع اولادك ولعبك مع اولادك، حول حياتك كلها لعباده، هتاخد النتيجه. يبقى ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا صدرك غنى واسد فقرك. طيب والا تفعل، لو ما عملتش كده بقى وما فرغتش قلبك لعبادتي وبنويت بكل حاجة أمور دنيا ولذائذ وخلاص وشهوات وعاجل الدنيا خلاص، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يا الله تبقى شغال ليل ونهار ورغم ذلك مش لاقي تاكل، مش المثل يقول كده يعني، وإن كان لنا تعقيب على المثل ده، يقول لك ياما ناس بتتعب ولا تكسبش، وياما ناس بتكسب ولا تتعبش. يعني واخد بالك، يعني تلاقي واحد ربنا يوصل له شغلانه بسيطه قوي يعملها في 3 4 ساعات يعيش منها ملك ويفرغ حياته كلها للعباده، وواحد تاني قاعد شغال ورديه واثنين وثلاثه ومش لاقي ياكل. ليه؟ القلوب بقى، ده قلب مشغول جدا بالله، مفرغ قلبه لله، ناوي كل حاجه عباده لله. طب ما تعملها، طب ما تعملها وتريح نفسك وتريح زوجتك وولادك، بدل ما انت حارمهم من نفسك ويطعب معاهم ولا قاعد تذكرهم بالله. ايه كده اللي انا هرد من النهاردة؟ ان شاء الله هفرغ قلبي لعبادتك يا رب، ان شاء الله ربي، وانا باكل هلوي بالاكل ده ان انا اتقوى بيه على عبادتك، بالشرب ده نفس الحكاية، هخش الخلاء وانا داخل الخلاء عزك الله ان انا اخش افرغ نفسي وجسدي من السنين ديت عشان اقدر اقف بين يديك سالما معافا ان شاء الله ربي. وانا رايح الشغل انا ان انا رايح عشان اعرف زوجتي واولادي عن سؤال الناس، فاخلي حياتي كلها عباده. وجرب بقى، مش جرب، استغفر الله، الله لا يجرب، اعمل ده عن يقين. بيقين هتلاقي الدنيا كلها اتغيرت معاك، هتلاقي كل حاجه متيسره، هتلاقي نفسك بدل ما انت شغال 3 شغلانات هتكتفي بشغلانه واحده او 2 بكتير، وتلاقي نفسك ربنا اغناك من الحلال ويسر لك كل شيء، وكل حاجه ما شاء الله بقى فيها بركه وبقى فيها خير، والبيت اتمنى بركه، والزوجه ما شاء الله بان عليها العز، والاولاد ما شاء الله بان عليهم اثر البركه، وانت حاسس ان حياتك كلها مليانه بركه، وهتحس ان اليوم ما شاء الله جميل قوي، مش 24 ساعه، هتحس ان اليوم 72 ساعه. بدل ما انت بتقول هي الوقت بدري كده ليه، هتلاقي نفسك بتنجز حاجات غيرك ممكن ينجزها في سنوات، هي دي البركه في العمر. فازاي يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملات يديك شغلا ولم اسد فقرك. فتعال شوف الروايه الثانيه بقى، برده جميله جدا، رواها الحاكم بسبب صحيح، ان المولى عز وجل قال ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا قلبك غنى واملا يديك رزقا. الله اكبر، انت قلبك ممكن يتملى غنى ويديك ما فيهاش رزق، خد بالك، يعني ممكن ايه ربنا يرزقك الغنى، والغنى او غنى النفس والقناعه كنز لا يفنى، يعني تبقى من جواك تقول الحمد لله انا مش عايز حاجه، يعني كده رضا الحمد لله، هم 200 جنيه 300 جنيه في الشهر زي الفل وعايشين وراضيين، لا ربنا هيرزقك ديت وهيرزقك معاها كمان رزق يسير في يديك. يبقى الاثنين دول في وقت واحد يبقى قلبك مليون غنى يعني يديك 300 جنيه ومع ذلك هيديك 2000 جنيه. وضحت المسألة عامل ازاي؟ بس املأ صدق املأ ايه؟ املأ يعني تفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا ده امر بسيط يا جماعة يعني مش محتاج منك جهد كبير ولا محتاج منك تفرغ ساعات معينة لا. كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت من ساعة ما تقوم لحد ما تنام كل من يشغلك هو الله سبحانه وتعالى. هو اول مذكور حينما تقوم واخر مذكور حين تنام. اي الصبحية الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله أكبر ما شاء الله حاسس بفرحة وأيم كده بتذكر ربنا أيم تتوضى وتصلي وتسجد لله وتسأل المولى عز وجل من فضل جالس من صلاة الفجر لحد الشروق عشان يكتب لك حجة وعمرة تامة أنت صليت صلاة الضحى يصبح على كل سلامة منكم في كل يوم صدقة فبكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ويجزئ من ذلك كل ركعتين تركعهما من الضحى يا الله. وبعد كده ما شاء الله قمت تلبس ودخلت سلمت على زوجتك قبلت زوجتك ونويت بذلك أن تدخل السعادة على زوجتك قبلت أولادك طبطبت عليهم ونويت تدخل عليهم السعادة مشيت وانت ماشي عمال بتذكر ربنا وتسبح واخد معاك شوية أذكار الصباح والمساء في جيبك كل من يتقابله تفضل يا أخي اذكر ربنا معاك ما شاء الله شرايط معاك ده رايح الشغل بتذكر الناس بالله جه وقت صلاة الظهر أو يمتون يلا نصلي يلا نويت بالعمل ده ان انت تعيد في زوجتك رجعت مرة تانية البيت جاي تتغدى بتنوي بالطعام ده ان انت تستعين بالطعام ده على طاعة ربنا حياتك كلها عبادة. وهو اللي كنت بتعمله قبل ما تنوي الكلام ده كله هو اللي بتعمله بعد نويت. الفرق اللي انت عملت حبيبي في الله ان انت استحضرت مية ان انت مستحضر ان في ليه يا جماعة ما ينفعش اش كده انا ما ينفعش اقضي حياتي كده زي اي انسان. في ناس يا جماعة دخلت الدنيا وخرجت منها وهو انا عارف اصلا دي ليه ولا خرج ليه زي اللي قال جيت جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا جايين منين ومش عارف رايحين فين والله ما انا عارف الكلمات وجئت لا اعلم من اين ولكني اتيت جيت كده مرة فاهم ازاي وسأبقى سائرا من شئت هذا أم أبيت كيف جئت وكيف أبصرت طريقا لست أدري ولماذا لست أدري فلست أدري. طب ده جاي الدنيا ليه يعني ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استحضر المعاني الجميلة دي والله لا تكلفك أي شيء. خير كده حضرتك وانت جاي من برا وناوي من برا وانت جاي وانت بتخبط كده وتفتح باب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داخل بتاني ان انت هتبتسم في وش زوجتك واولادك عشان تدخل عليهم السعادة. غيرك بيبتسم وغيرك هو طالع السلم محضر نكتة هيقولها للزوج عشان يضحكها وغيرك ولكن لم يستحضر مية. لكن انت لو استحضرت مية البسمة دي صدقة. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك اللي بقالك 10 دقايق ما تصليش عليه صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند الترمذي بسند صحيح تبسمك في وجه اخيك المؤمن صدقة. طيب زوجتك دي مش اقرب الناس اليك؟ الله في النساء اتقوا الله في النساء خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. فلما تكون بتشتغل وتسمع كلمة الله اكبر بس الله اكبر من كل شيء. اذكر مرة معايا كان معانا عربية القديمة بتاع زمان وكنت رايح اوديها عند واحد سنتري فالمهم بديل العربية عشان اشتغل فيها فيعني ايه رايح مرة كده شوفه بيشتغل يعني بيعمل ايه فاضل ايه محتاج ايه كده. اول ما سمع كلمة الله اكبر والله ما انسى الموقف ده الشاكوش في ايديه وهو بيخبط سمع الله اكبر. شوف الشاكوش كان عامل كده راح قام الشاكوش يلا يا شيخ محمد فين يا حاج؟ قال عشان اصلي. قلت جزاك الله خير بارك الله فيك. شوف قد ايه الشاكوش ما نزلش ما قالش بقى طب نخلص الرفرف ده والنقلة في الحتة الشاسيه دوت ونكمل بقى البرومة اللي هي في القايم دوت وبعدين بالمرة نعمل الشنطة واخد بالك وبعدين ننزل النص بتاع الاخران ده وبعدين نحط ربع الاولاني وبعدين ان شاء الله نبقى نصلي العصر مع الفجر نجمعهم مع بعض. ما قالش كده من عمل ايه؟ اول ما الشاكوش اترفع وسمع كلمة الله اكبر الله اكبر من كل حاجة ولما الشاكوش وراح يصلي. هذا رجل انا اشعر فيه ببركة في رزقه وفي حياته لا تتخيل. شغلانة السنكرة دي محتاجة صحة ومحتاجة جهد جامد جدا. خد بالك هذا رجل اظن عند سن 60 ورغم ذلك ربنا يا رب يديه الصحة ويحفظه وهو بيشتغل تحس انه ابن 20 سنة. ليه البركة؟

فانت من باب اولى بقى في امر الدين. لا، انا عايز اكون في المركز الاولاني، عايز تكون همتي دي في السماء. العلماء بيقولوا ما بين الارض وما بين السماء، او ما بين الارض وما بين الشمس، فمزال مسيره 93,000 مليون ميل. نهار ابيض، ايه ده المسافة تتحسب ازاي دي؟ لكن المسافة بين العبد المؤمن وبين السماء دعوة مستجابة. الله اكبر. يبقى المسافة بيننا وبين الشمس 93,000 مليون ميل، وبين العبد المؤمن وبين السماء اللي ابعد من الشمس كمان، وبين العبد المؤمن وبين السماء قد ايه يا جماعة؟ دعوة مستجابة. يبقى من ضمن اسباب الرزق الحلال، قلنا اول حاجه الايمان والتقوى، ثاني حاجه اقامه شرع الله عز وجل، ثالث حاجه التفرغ لعباده الله. وفهمنا مع بعض معنى التفرغ لعباده الله ولا العيد؟ لا مش عايزين العيد. يبقى فهمنا معنى التفرغ لعباده الله، انا مش هقعد في البيت ولا هقعد في المسجد، انا هقعد اشتغل واعيش حياتي عادي جدا زي اي انسان. بس برضه يا جماعه الاسلام دين الوسطيه، لا افراط ولا تفريط. ما بقاش بقى قاعد شغال 18 20 ساعه في اليوم وراجع مهدود هم 4 ساعات بلامهم بقوم، ولا كان يمزقت ولا اولادي ولا اقعد اعلمهم اي حاجه، ولا نقعد حتى نفكر مع بعض نعمل ايه في حياتنا بديننا. ما ينفعش يا جماعه. يعني ده النهارده الاسر كتير من الاسر النهارده بيبقوا قاعدين مع بعض. تعالى يا جماعه اجتماع طارئ، امامي يا جماعه هنقعد نفكر هنسوي الكحك والبسكوت السنه دي في انهي فرن؟ على الفرن الفلاني ده بيحرق، ده السنه اللي فاتت بوظ لنا الكحك والبسكوت والغريبه والبوتيفور، طب هنعمل فين؟ نعمل في الفرن الفلاني. طيب والعيش هنجيب، عايزين نجيب عيش عشان نظبط المساله. انتوا عارفين طبعا الدخله بتاعت العيد وكرسان طيبين بقى والفسيخ والحاجات دي بقى والكلام ده كله، هنظبط نجيب منين ونعمل ايه؟ الله اكبر، ده بيعملوا اجتماع طارئ عشان عيش وفسيخ وبصل وليمون وكحك وبسكوت. طبعا نعمل اجتماع طارئ من اجل ان انتوا عايزين تعملوا خطه لدخول الفردوس الاعلى. الكحك والبسكوت اغلى. انا بحزن جدا جدا لما الاقي نساء المسلمين بكل اسف امهاتنا واخواتنا وبناتنا في العشر الاواخر اللي فيها ليله القدر مشغولين ليل ونهار قدام الاسلام. بحزن جدا. طب يا ام ربنا بقى فيك ايه اللي موقفك قدام الفرن؟ بعمل الكحك والبسكوت بقى معاه ده، يعني بقى ده كل سنه وانت طيب بقى، انت عارف ده مفرح العيال. طب ما تجيبيني جاهزه، ما هي غاليه بره. ماشي، غاليه كام؟ فرق كام؟ هتكلفها في البيت الكيلو هيقف عليك بكام؟ مثلا ب 15 جنيه؟ وبره بكام؟ ب 25 جنيه. اشتري دينك ب 10 جنيه. ب 10 جنيه ساعه فرق، هيوفر عليك وقت وجهد وصاج حرق وصاج رايح وصاج جاي ووقفه قدام الفرن ومستنيه دورك واتخانقتي مع ديك ودي اتخانقت معاكي. طب وليه ده كله؟ فرغي نفسك يا ام، ربنا يحفظك ويبارك في امك، فرغي نفسك لليله القدر. ليله القدر يا ست الكل، ربنا يبارك فيكي، هتفوزي بليله القدر. ليله القدر كما قال جل وعلا ليله القدر خير من 1000 شهر، مش ده 1000 شهر، خير من 1000 شهر يا امي، ربنا يبارك في عمرك. يبقى ليله القدر تجيلك وانت واقفه بالسجاد قدام الفرن، بالله عليك يليق بيكي. انا ما بترخيش الكلام ده خالص، فمعلش مش لازم ناكل كحك وبسكوت. او عايزه تاكليه معلش، بتاكلي قد ايه؟ والله 2 كيلو كحك و2 كيلو، خليها كيلو كيلو، وهاتيهم جاهزين من اي مكان لو كنت عايز، يعني احنا مش عاملين لها سنه يعني، بس يعني من باب التوسعه. ماشي، هاتيهم جاهزين، وعافي نفسك يا ام من العجن والخبز والخميره قطعت ومش عارف حصل ايه والعجينه باظت وليه ده كله؟ ليه الغلب ده كله يا ست الكل؟ ربنا يحفظك، خصوصا بقى اللي بيحصل مجاملات. اجي اعمل لك يا حبيبتي كحك النهارده وتيجي تعملي لي كحك بكره. طب ده ام فلان عايزه برضه كحك بعد بكره، يعني يا سلام، احنا عاملين ال 10 الاواخر دول وقف للكحك. طب ومين؟ فضيع على نفسك ليله القدر، ربنا يوفيكي. لا، حظي على ان ال 10 الاواخر دول قاعده في مكانك. الله اكبر، قاعده عباده وصلاه وذكر لله وقرايه قران. لو ما بتعرفيش تقري شغلي المسجل واسمعي قران. اشغلي نفسك يا ام، ربنا يحفظك، اوعى تضيعي ال 10 الاواخر، اعتبري ان ده اخر رمضان هيمر عليك في حياتك. وانا بقول لك نصيحه ابن ليكي او اخ ليكي او مش عايز اقول اب، انا لسه صغير يعني لو كنت زعلتوني فبقى اب ليكي مفيش مشكله يعني. المهم يعني ايه يعني، فربنا يبارك فيكي، حافظي على 10 الاواخر، ما تضيعيش وقتك قدام الافران. اتمنى ما اشوفش وانا واحده واقفه قدام الافران. طبعا كلام بتاع الفرن دلوقتي بيدوري. المهم يعني ربنا يبارك فيك، المقصود من الكلام ده كله وفر وقتك، وفر وقتك، وقت جالي وده شهر كريم مبارك، اوعى تضيع 10 اواخر. يبقى رقم 3 من أسباب الرزق التفرغ لعبادة الله. رقم أربعة عشان بقى نخلص أحسن بقى 18 سبب يعني إن شاء الله كده مخلصه بقى كده إيه لما الكحف يطلع. رقم أربعة الاستقامة. قال جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله أكبر. إن الإنسان لما يستقيم على العبادة ربنا بيكرمه. في المسألة مش مسألة بقى تقطيع، مش مسألة هي العبادة يا جماعة ما هيش فسحة، ما هيش ويك إند بنقضي في عبادة وبعدين بعد كده نقول والله يعني الحمد لله بس مش قوي يعني فاهم ازاي يعني نجيب حاجة غيرها. لا دي عبادة، عبادة يعني ده فرض علينا ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت ما جيتش الدنيا دي إلا عشان تعبده، وانت ما جيتش الدنيا دي إلا عشان تعبديه سبحانه وتعالى. ده مش شيء احنا مخيرين نعبده ولا ما نعبدهش، لا ده احنا لازم نعبده. ده لو حتى من باب الوفاء يعني مع النعم الجزيلة والآباء العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، أيجدر بنا بعد ذلك أن نعصي الله ولا نعبده؟ يعني سبحان الملك. فما ظننا إذا كان ده فرض علينا، فرض علينا نصلي، فرض علينا نصوم رمضان، فرض علينا نزكي لو معانا فلوس، فرض علينا نحج لو معانا فلوس وعندنا قدرة ونقدر نروح، فرض علينا اشياء كتير جدا، فرض عليك تتحجبي بصرف النظر انت جميله او مش جميله، انت جميله بايمانك بالله سبحانه وتعالى. يبقى الاستقامه خط النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسعود بسند صحيح انه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه شيطان يدعو اليه. ثم تلا النبي قول الرب العلي، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. التخيل بقى لما ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فاستقم كما أمرت، يعني استمر على الاستقامة. واحنا في كل يوم على الاقل 17 مرة بندعي هذا الدعاء في سورة الفاتحة تمام، واحنا بنصلي اهدنا الصراط المستقيم، واللي هيستقيم على الصراط في الدنيا ربنا هيسر له المرور على الصراط في الاخر. خدوا بالكم انت مستقيم على الصراط هنا في الدنيا يسر الله عز وجل لك الصراط يوم القيامة، وصراط يوم القيامة ربنا عارفين عافيك اهوال ربنا نجينا وياك. وانا اهدي لك حديثين فقط عشان تعرف قد ايه عظمة الصراط يوم القيامة وتتمنى ان ربنا ينجيك من هذا الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم الحديثان رواهما مسلم. حديث الاولاني انا صلى الله عليه وسلم قال ينادي المولى عز وجل يوم القيامة على ادم عليه السلام فيقول لادم اخرج من ذريتك بعث النار، فيقول ادم يا رب وما بعث النار عادتهم قد ايه، فيقول من كل 1999 في النار واحد في الجنة، هنا تذهل كل مرضعة عم أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في الحديث الثاني طبعا الصحابة فزعوا لما سمعوا الحديث دوت من كل 1999 في النار واحد في الجنة، قالوا أين ذلك الواحد يا رسول الله، من فينا لا يبقى الواحد ده؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد في حجم جبل أحد. ده الدرس الواحد، والواحد فروق قد ايه؟ 32 درس سنة، يبقى 32 جبل في بقه. ليه هو بقه حضرته يبقى قد ايه ده؟ هقول لك دلوقتي قد ايه ان شاء الله لما تسمع بيت الحديث. درس الكافر مثل أحد وسمك جلده 40 ذراع وفي رواية 70 ذراع. السمك التخن بتاع الجلد، ايه الجلد؟ لان الجلد ده موضع الاحساس والمراكز الاحساس كلها في الجلد مش في العظم ولا في اللحم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وسمك جلدها 40 ذراعا او 70 ذراعا ومجلسهم الجهنم ده بحر ده المكان قد ايه حجمه. مجلسهم الجهنم في الرايه وما بين منكبي كما بين مكه والمدينه 450 كيلو متر بحجم واحد. الحديث كما قلت رواه مسلم والترمذي. طيب اجمع بين الحديثين من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه تبدا النار تاخد من كل 1999 ويبقى واحد، وبعد كده تبدا الشفاعات. خد بالك وحجم الواحد كما بين مكه والمدينه والصراط منصوب فوق النار. الصراط قد ايه؟ حد ممكن يتخيل؟ تحتيك مليارات مرصوصين، الواحد حجمه من مكه للمدينه تحتيك مليارات وانت بتعدي فيهم. يا نهار ابيض، حجم المرأة دي لا تتخيل حجم الصراط الدين. ايه اللي ينهيك من هذا الصراط؟ خد بالك حاجات كتير جدا. اولها رحمة ربنا. طب رحمة ربنا دي ازاي؟ خد عندك الوصفات. من ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. يبقى اول حاجة ان انت ترحم الناس اللي حواليك، الناس بس لا والدواب وبس والكون ده كله. ارحم اي شيء في الكون ربنا يرحمك. النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله انا يعني بحب اتكلم عن الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ايه ترحم ذبيحة عصفور؟ يعني ايه؟ يعني انت بتذبحه تحب السفرة وتذبحه بسرعة وما تعذبوش وتوجهه للقبلة وتسمي وتكبر، شوف قد ايه، يبقى انت كده رحمت ذبيحة عصفور. لو رحمت ذبيحة عصفور في الدنيا رحمك الله عز وجل يوم القيامة. لو مشيت تطبطب على طفل يتيم، واحنا بنقول يا جماعة يعني بهذه المناسبة واحب اذكر دائما واتمنى ان اشارك في هذا المشروع الخير او نادي من هذا المكان المبارك، ان اتمنى ان اشارك باي شيء من باب بالدعوه بالكلمه باي شيء ان شاء الله، ان احنا نشارك في هذا المستشفى 57 مش عارف الرقم بتاعها، اللي هي مستشفى سرطان الاطفال. نحن نشارك في هذا المكان لان فعلا يا جماعه الواحد لما بيشوف منظر الاطفال وهم يعني قاعدين واهاليهم قاعده جنبهم، طفل صغير عنده سنه او سنتين وامه قاعده جنبه مستنيه كلمه مات، كفايه الماساه اللي فيها وتكاليف العلاج هي ما تقدرش عليها، والمستشفى مجانا، فقائمه كلها على التبرعات. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. ما حدش يبخل، احنا في شهر بقى الجود والانفاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله، وكان اجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حين يأتيه جبريل يدرس القرآن بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فربنا يبارك فيك وحط يدينا في يدين بعض. يبقى إذن الرحمة من ضمن الأسباب اللي تخليك تعد على الصراط، الرحمة، رحمة ربنا. ورحمة ربنا تفوز بها لو رحمت الناس، ارحموا ارحموا واغفروا يغفر لكم. طيب الحاجة الثانية العمل الصالح. العمل الصالح لان ربنا وضح لنا مشهد عظيم جدا من المشاهد اللي تحصل على الصراط. لو عملت العمل الصالح ربنا هنجيك ان شاء الله بالسبب مش العوض. يعني اعمال الصالحة مش هي اللي هتنجيني من باب العوض، ان دي قدام دي او دي او اعمال الصالحة تساوي دخول الجنة. لان يعني عصام قال كما في الصحيحين لم يدخل احد منكم الجنة عمل، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمتي. هتقولي تتعارض مع آية ويدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اقول لك الباء هنا باء السببية وليس الباء العوض. يعني ادخلوا الجنة بسبب انكم عملتم اعمالا صالحة فقبلها الله عز وجل منكم فادخلكم الجنة برحمته. خد بالك ان هي مش معناها ان العمل الصالح ده يساوي ده العوض بقى يساوي دخول الجنة، لا ما يساويش. اعمالنا الصالحة كلها ما تساويش نعمة واحدة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش تعارض بين الحديث وبين الآية. خدت بالك؟ يبقى اعمال صالح. قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، يا رب اجعلنا منهم يا رب. الله اكبر. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا يعني انظروا الينا نرى في اثار نور وجوهكم، او انظرونا بمعنى انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم دي تشمل معنيين، معناها المعنى الاولاني ان ارجعوا وراءكم في المكان الذي قسمت فيه الانوار قبل الصعود على الصراط، والمعنى الثاني بالدرجة عندي ارجعوا الى الدنيا مرة اخرى فانما هذا النور هو نور العمل الصالح الذي تزودنا به في الدنيا، فلما جئنا يوم القيامة انار الله عز وجل لنا الطريق بعملنا الصالح وبرحمته قبل ذلك. فتبالك قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، في ساعتها على طول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه من ناحيه المؤمنين وظاهره من قبلي العذاب من ناحيه المنافقين. ما انتهاش النداء يا جماعه، ينادونهم الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم شكيتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم خلاص باخذ الحكم النهائي، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار وهي مولاكم بئس المصير. يتقفل الستار على المشهدين، الحق جل وعلا ينادي على عباده المؤمنين ويقول جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا، ركز معنا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تقول طب الحل يا عم الشيخ ده أنا كده ضيعت نفسي بقى، ولك ما تخافش، شوف الآية بعدها تفتح بروق الأمل. قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يا الله، كما أن الإنسان، كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فمن مات قلبه أو مرض فاعلم أن الله هو القادر على أن يحيي قلبك مرة أخرى، فسل الله عز وجل أن يحيي قلبك بالإيمان. اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان وجدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. شفت المعنى الجميل إزاي؟ يبقى أنت لو عايز تعدل على الصراط يا جميل، أول حاجة ارحم الناس عشان ربنا يرحمك، تاني حاجة يعني مش عايز أقولها بالترتيبات ديت، خذهم على بعضهم. حاجة تانية الإيمان والعمل الصالح، تعدي بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التالتة ودي مهمة أوي، إن أنت على قد ما تقدر، على قد ما تقدر ما تفوتش لحظة في إنك أنت تفضل مستقيم على الصراط، ابعد عن المعاصي قدر استطاعتك، ولو وقعت في معصية الحق وتوب، الحق وتوب على طول، اوعى تنام على غير توبة. وقلت لك قبل كده وانت نايم قبل ما تنام كده في يعني حاجات كتير عايزك تحافظ عليها، لكن مجموعة ثلاث حاجات بالذات ركز عليهم. قلنا اول حاجة ركز معايا كده وذاكر معايا وراجع معايا كده حديث البخاري، قول ان قبل ما تنام لازم دعاء سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء وأعترف، أبوء لك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في المساء بالليل عشية ثم مات دخل الجنة، ومن قاله في الصباح ثم مات دخل الجنة. يا الله. الحاجة الثانية زي ما قلت لك آية الكرسي، من قرأها لم يصبح للشيطان عليه أي سلطان. حاجة الثالثة سورة تبارك، سورة الملك، تبارك الذي بيد الملك، اقرأها بفضل الله. أما يوسع صلى الله عليه وسلم كان عند الحاكم بسند صحيح، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يبقى حضرتك إنك جيت يعني تنجي من عذاب القبر، تخش الجنة بثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول بفضل الله تقدر تنفذهم يقينا، يعني خمس دقائق، والله خمس دقائق وأقل من أول خمس دقائق، خمس دقائق تقدر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تعيش بقى في الحياة الجميلة دي، تكون سبب من نجاتك من عذاب القبر وسببا في دخولك الجنة. يبقى الاستقامة، إن أنت تستقيم على الصراط في الدنيا فالله عز وجل ييسر لك المرور على الصراط في الآخرة على قد ما تقدر. بقى نفسك تعدي على الصراط هناك إزاي؟ كتر، عايز تعدي بسرعة، عايز تعدي هناك بسرعة، خليك هنا سريع في طاعة الله. كان في واحد من السلف اسمه عتبة الغلام، عتبة الغلام ما كانش صغير، كانش غلام يعني، كان كبير، بس كان يسمى عتبة الغلام لأنه كان سريعا في طاعة الله. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ كان سريع جدا. انت عارف الغلام بيجري ويتحرك، وبعض الناس يقولك ده ابني ده شقي، اوعى تقول كلمة شقي، شقي يعني كتب الله عز وجل عليه الشقاء. قول ابني عنده نشاط زائد، نشيط جدا، فزائد ما تقولش ابني شقي، واخد بالك؟ فاذا الابن انت ولادك ربنا يرفع ولاده المسلم رب العالمين، بيجي هنا ويتنطط ويتحرك ويجري ويتشقلب، سريع قوي الولد ده، بيعمل كده ليه؟ ما شاء الله. عايزك تكون سريع زي ابنك ده بس في طاعة ربنا. اول ما تسمع الاذان اول واحد يخش المسجد، واخر واحد يخرج بعد الصلاة. اول ما تسمع النداء للصدقة ودفع المال والانفاق والكلام ده كله، اجري تكون اول واحد يتصدق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، الحقوا واجروا، اجروا أي باب خير خشوا فيه. سبحان الله، زوجتي بتحكي لي إن أربع أخوات، وإن شاء الله هجيب منها لسه أسمعهم عشان ندعيهم إن شاء الله، أربع أخوات ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة، كانوا بيعملوا خيرات كتيرة أوي. وزوجتي كانت بتحكي لي عن الأخوات دول ما شاء الله يسمعوا عن قرية مثلا من القرى في الصعيد في أي مناطق ريفية، القرية دي مثلا ما دخلهاش الماء الحلوة، يجمعوا هناك ويروحوا وعلى حسابهم يدخلوا الماء للقرية دي، بيت ونفسهم يدخلوا مية للبيت ومش قادرين يدفعوا تكاليف المواسير والمية والحاجة دي كلها يدخلوهم مية. مكان في الأماكن الصحراوية وناس عايزين محطة تحلية للمية يجمعوا فلوس يعملوا محطة تحلية. سبحان الله كانوا مجمعين مجموعة من الشنط والحاجات دي في رمضان ورايحين يوصلوها في مكان بعيد جدا، وقدر ربنا سبحانه وتعالى وهم راجعين.